إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقفنا عند الدرس الرابع عشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المشترك والمرادف. المشترك هو اللفظ الواحد الذي له أكثر من معنى، والمرادف لفظان أو أكثر يدلان على معنى واحد عكس ذلك يعني. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن المشترك ينقسم إلى قسمين: مشترك معنوي، وهو ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، اللفظ واحد والمعنى واحد، لكن يختلف باختلاف ما يصدق عليه، فينزل في كل بحسب ما يليق به من ذلك المعنى. ويمثلون العلماء يمثلون بلفظ قر، فقر كلمة ولكنها مشترك لفظي، تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الطهر، وكل يعرف بسياقه، كل معنى يعرف بالسياق. قال: ومشترك اللفظي وهو المقصود هنا، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه بحسب الوضع، يعني حسب وضعه في الجملة، أو حسب الوضع بمعنى حسب، لا حسب مصطلح أهل اللغة، لأنهم لما عرفوا الكلام قالوا: الكلام لفظ مفيد مركب موضوع، يعني بالوضع العربي. ولهذا يعني المصطلحات أو الكلمات التي لم يضعها العرب لا يعتبرونها كلاما، فالوضع المقصود الذي وضعه العرب في كلامهم. فقال لك: فإنه مشترك. قال: وبحسب النحو مثل بالقر، بالقر: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء هنا أو القر، قروء جمع قر، والمقصود بالقر قال بعضهم الطهر وقال بعضهم الحيض، وكانت هناك مناظرة بين أبي عبيد وغيره من العلماء، وكل أتى بدليله، كان بعضهم يرى أنه الطهر وبعضهم يرى أنه الحيض. قال: والأصح أنه هو والمرادف واقعان في القرآن، يعني واقعان في القرآن بمعنى أنهما وردا في القرآن هذا وهذا. ومثل قال نحو القر في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهو أيضا يرد علينا معنى العين، العين، العين لفظ ولكنه مشترك معنوي، فالعين اسم للنبع، والعين اسم للرجل الوجيه، والعين اسم للجاسوس، والعين هي العين الجارحة الباصرة للإنسان. نلاحظ أن لفظ واحد بيك أب سكني إسوزو 747 مسكر الكراج، صاحب هذه السيارة يحركها من مكانها حتى لا يؤذي الناس، جزاك الله خير. فلفظ واحد يأتي على معاني كثيرة، ولكن كيف نعرف اختلاف هذه المعاني؟ من السياق ومن الوضع، من وضعها في الجملة. يعني كيف نعرف أن العين مقصود بها عين الماء؟ من خلال الجملة. كيف نعرف أن العين مقصود بها الرجل الوجيه الفاضل؟ كذلك من السياق، وهكذا. قال: ونحو ويل. ويل فإنه اسم لواد في جهنم، وأيضا هي كلمة عذاب. ويل يعني أما واحد يقول لواحد ويل لك، المقصود به إما أنه يتوعد بعذاب، لما ربنا عز وجل يقول فويل للمطففين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالعلماء يقولون اسم لواد في جهنم تستعيذ منه جهنم، وآخرون يقولون أنه وعيد بالعذاب الأليم. إذن هذا أيضا مشترك لفظي، مشترك لفظي له أكثر من معنى. ونحو المولى، فالمولى يقال للسيد ويقال للعبد، مشترك لفظي. ونحو تواب فإنه اسم للتائب ولقابل التوبة، الله يقبل التوبة عن عباده، اسم للعبد المذنب التائب الراجع إلى الله، ولقابل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وأما المرادف فهو عكس المشترك اللفظي، أي ما اتحد معناه وتعدد لفظه. ومثل المؤلف على ذلك بالإنسان والبشر واليم والبحر، ألفاظ مختلفة ومعناها واحد، والعذاب والرجس، ومثل ذلك الصبح والفجر، مثل ذلك الصبح والفجر، ومثل ذلك أسماء يوم القيامة، ألفاظها مختلفة ومعانيها واحد، الطامة والصاخة والحاقة وهكذا، ها؟ وأسماء السور، نعم، أسماء السورة الواحدة يعني. الدرس 15 في مباحث المعاني المتعلقة بأحكام القرآن الكريم. قال: وهي كثيرة، منها العموم. العموم في قاعدة تقول: العموم باق على عمومه حتى يرد ما يخصصه، يعني الأصل في العموم بقائه على عمومه، مثل الله، الله، والله على كل شيء قدير. هل في شيء يخرج عن هذا العموم؟ في شيء يخرج عن قدرة الله؟ حاشا لله. والله بكل شيء محيط، في شيء يخفى على الله؟ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكن في عموم ممكن أن يخرج عنه أشياء، مثل الله خالق كل شيء، استدلال المعتزلة بكل هنا على العموم وأن القرآن داخل في هذا العموم، هذا باطل، لأن القرآن ليس من الأشياء المخلوقة، لأن القرآن صفة لله سبحانه وتعالى، كلام الله، وكلام الله صفة لله، لا يمكن أن يدخل في هذا العموم. وهناك أدلة يعني استدل بها للسنة في الرد على المعتزلة الذين استدلوا بهذا العموم، وهو ليس عموم مطلق. قال: أحدها العموم المطلق، أي الذي لم يخصص بشيء ولم يرد به خصوص، بل هو باق على عمومه. في الطبعة عندكم مكتوب يرد ولا يرى؟ يرد، ولم يرد يعني يرد يعني يقصد، لأن لو يرد بمعنى يدفع لكانت مشددة دال. لا يرد يعنى يعني يقصد يرد، لأنه قال يرد به خصوص، من أراد يريد فهو مراد. لا هذا صحيح، عام ما أريد به خصوص، ما أريد تخصيص ولم يرد به خصوص، لأن هناك عام مخصوص مثل الذين قال لهم الناس، هذه قالها واحد، فالناس هنا ليس لفظ عام، أريد به خصوص، قيل أبو سفيان وقيل آخر، سيأتي معنا. وكذلك قوله تعالى ونحو ذلك قوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقلنا هذا عام باق على عمومه، لأن علم الله لا يخصص ولا يجزأ ولا يخرج شيء عن عموم علم الله سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. طيب يعني الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، نفس هنا المقصود جنس، جنس بشرية، من نفس واحدة من جنس واحدة، يعني الله عز وجل خلق ذرية آدم وأبناء آدم من جنس واحدة من طين، كلهم خلقوا من طين، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثانيا العام المخصوص بمخصص، سواء كان هذا المخصص متصل أو منفصل، ومثل على ذلك بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كل مطلقة لازم تتربص بنفسها ثلاث قروء، لكن هل في خصوص؟ نعم، المطلقة غير المدخول بها ليس لها عدة. كذلك الحامل إذا طلقت مجرد ما تضع حملها لو بعد ساعة انتهى عدتها، ما تتربص عدة. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا طلقتم النساء يا أيها الذين آمنوا ليس لكم علي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني المرأة غير المدخول بها اللي الرجل تزوجها، يعني عقد بها ولم يمسها ولم يدخل بها ليس لها عدة بنص الآية. قال فإنه مخصوص بالحامل، فعدتها وضع الحمل، مجرد أن تضع حملها انتهت عدتها، يعني يمكن أن تخطب لكن لا يمكن أن تتزوج. لماذا؟ ها؟ لأنها النفساء تحتاج 40 يوم على الأكثر حتى تطهر، لكن يمكن تخطب، ممكن يعقد عليها، ممكن يعقد عليها الرجل مجرد أن وضعت حملها انتهت عدتها، لكنه لا يستطيع الدخول بها حتى تطهر، والطهر يكون بانقطاع حيضها ورؤية القصة البيضاء، وأعلاه آخره 40 يوما. وبالأمة، الأمة ما لها عدة الحرة، عدتها قرآن، يعني القرء يعني مدة حيض أو طهر، يعني طهران، أن ترى الطهر مرتين. ونحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. شوف لو كان هذه الآية ما لها مخصص كان أي مشرك تراه تحت عينك يشرع لك قتله، لكن الآية مخصصة بالمعاهدين، المعاهد لا يجوز قتله. وإن كان هذه الآية محمولة على المشركين المحاربين، أما من بيننا وبينهم عهد فلا يجوز قتلهم وقتاله. فالآية مخصوصة بقوله تعالى إلا الذين عاهدتم، ثالثها العام الذي أريد به خاص، عام لكنه مخصوص، يعني أريد عام لفظ عام لكن المقصود منه الخصوص. ومثل على ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، المراد بعموم الناس القائل خصوص شخص، شخص هو الذي قال ذلك، وهو نعيم بن مسعود الثقفي. والناس اللفظة الأخرى في الآية، الناس الثاني أريد به أبو سفيان، وطبعا هذا ذكره العلماء في كتب الحديث وكتب التفسير وغيره. ونحو قوله أم يحسدون الناس، من هم المقصودين في هذا الناس؟ من هم المحسودون؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أم يحسدون الناس، إذن هذا مخصوص، لأن الناس ما تحسد كل الناس، المحسودون في الغالب ذوي النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حسدتنا يهود كما حسدتنا على التأمين وعلى وضع أيماننا على شمائلنا. واليهود قوم بهت، وأول من حسد إبليس لما حسد أبانا آدم وكان سبب ضلاله، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول جريمة قتل وقعت على الأرض كان دافعها إيش؟ حسد، لما قتل ابن آدم الأول أخاه، لأن الله تقبل قربان أخيه ولم يتقبل قربانه، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فالحسد سبب لطرد إبليس من الجنة، والحسد سبب لأول جريمة قتل وقعت على الأرض. وكل القتل اللي يجري إلى يوم الدين على ابن آدم الأول كفل من دمه، من دم كل قتيل، يعني نصيب، لأنه أول من سن سنة إيش؟ القتل. حسد آفة خطيرة وداء وبيل. إذن قال ونحو قوله أم يحسدون الناس الآية، فالمراد بالناس هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه لأنه جامع لجميع صفات الناس الحميدة. هذا يشبه قول الله، مين بيعرف؟ إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم واحد، لكن لأنه كان على الحق وعلى التوحيد وغيره على الباطل وعلى الشرك، فالله عز وجل جعله يقوم مقام أمة، فهم في واد وهو يعدلهم جميعا بل يفوقهم. فإبراهيم لماذا كان إبراهيم أمة وإن كان وحده؟ لأنه إمام في الحق وفي الخير. ولماذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الناس؟ لأنه أشرف الناس وأفضل الناس، ولأنه جمع الفضائل كلها، كل ما تفرق في الناس من خير اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة، لأن الله عز وجل قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم، يعني علوت على الأخلاق العظيمة. وإنك لعلى خلق عظيم، فما بالكم بمن كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لسائلها يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال والنوع الأول حقيقة، النوع الأول، والثاني والثالث مجازان. يعني أنه النوع الأول حقيقة، يعني حقيقة يعني لفظه معناه يدل عليه، ليس له تأويل يعني. أما مجاز هنا لأنه له تأويل، الناس قالوا أراد به نعيم بن مسعود الثقفي، والثاني قال لك أراد به أبو سفيان، والثالث أم يحسدون الناس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لفظ الناس عام. فهذا المعنى مجاز، يعني من مجاز اللغة، وهذا جائز في لغة العرب. وهذا الذي يسميه أهل التفسير بالتأويل، لأن له معنى خفي يحتاج إلى تأمل، ليس معنى ظاهر. قال أحدهما قرينته لفظية، وهو العام المخصوص بخاص، فقرينته المخصص له، وثانيهما قرينته قد تكون لفظية، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس، فإن قرينته لفظية لأن المراد نعيم بن مسعود المذكور، وإما عقلية كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس إلى آخره، فإن قرينته حالية عرفت من الحال، يعني من الحال ومن السياق. ايوه ما فهمت سؤالك للاسف. طيب عندي الاصل مكتوب في الطبعة الأولى فعدتهن ثلاثة حروف، وصححت في الطبعة الثانية. الصواب ما أثبته يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مش فعدتهن ثلاثة قروء. الدرس السادس عشر، ما خصص من الكتاب بالسنة وما خصص من السنة بالكتاب. قال رحمه الله: اعلم أن هذا يقال له مبحث تخصيص العام، وقد وردت في القرآن الكريم عمومات كثيرة ولها مخصص من السنة. طبعا بعض العلماء من غير العلماء الربانيين الراسخين والأئمة الكبار يرون أن السنة لا تخصص القرآن ولا تنسخ القرآن، وهذا ليس بصحيح. الذي قرره الإمام الشافعي في الرسالة وغيره من علماء الأصول أن السنة الصحيحة تخصص القرآن، وأن السنة الصحيحة تخصص وتنسخ. وسيأتي معنا، سيورد المؤلف أمثلة على ذلك. يقول: اعلم أن هذا يقال له مبحث تخصيص العام، وقد وردت في القرآن الكريم عمومات كثيرة ولها مخصص من السنة، وورد في السنة عمومات كثيرة ولها مخصص من القرآن الكريم، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو مقرر في كتب الأصول. إذا عرفت ذلك، فمما خصص من القرآن الكريم بالسنة آية الربا، وهي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إيش خصصته من السنة؟ خصصه من السنة الحديث حديث العراية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية، والعراية هو بيع تمر برطب فيما دون خمسة أوسق، لأن خمسة أوسق يصير فيها زكاة، زكاة الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا. فهذا والله أعلم خصصه يعني ربنا عز وجل على لسان نبيه، استثنى ذلك من الربا لحاجتهم له، ولأن التمر والرطب لا يستغني عنه الناس، إذ بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، يعني لو عندهم لحم وعندهم سمن وعندهم عسل وعندهم، إذا ما عندهم تمر يكون هذا البيت جياع أهله. لكن مش المقصود جياع بمعنى جياع يعني يتضورون جوعا، المقصود أنه يعني عندهم نقص بمقومات الأساسية لبنيتهم ولحياتهم، يعني بمعنى عندهم نقص في الفيتامينات في الغذاء الكامل أو المكملات الغذائية، فلا بد أن يكون في بيتك تمر. وإذا كان الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش الشهر والشهرين يمر هلال وهلال وهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، فتسأل عائشة رضي الله عنها ما كان يعيشكم يا خالة؟ تقول الأسودان التمر والماء. ولو أن إنسانا عاش على التمر والماء، جرب عيش على التمر والماء ثلاث أشهر لن يبقى فيك علة، لأن جسمك راح يتفلتر ويتنقى من السموم وكل خلايا جسمك راح تشتغل. لكن من منا يصبر من غير الدسم، من غير اللحوم والشحوم التي هي في الحقيقة سموم؟ والأطباء يقولوا لازم الواحد في السنة شهر ما يأكل اللحم، يصير نباتي حتى يصير تكنيس وتنظيف لشرايينه. وليش ربنا شرع لنا صيام شهر رمضان وكل شهر ثلاث أيام البيض، ثلاث أيام البيض، ثالث عشر ورابع عشر خامس عشر؟ من أجل ألا يهيج فيك الدم ويقتلك ويعتدل ضغطك. إن شاء الله نعدكم في المستقبل أن نعمل لكم دورة في الطب النبوي إن شاء الله. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، خصت بغير العراية الواردة في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية، وعرف العراية قال هو بيع تمر برطب فيما دون خمسة أوسق. وأيضا مما خصص من القرآن بالسنة تخصيص عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، خصصت بماذا؟ بالسنة. طبعا هذا النص القرآني يشمل كل ميتة، إذا لم نرجع إلى السنة كيف نعرف أنه ميتة الجراد حلال وميتة السمك البحر حلال؟ فجاءت السنة وخصصت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فميتة بر وميتة بحر، كل ميتة البحر حلال، بس مش كل ميتة البر حلال، الجراد لأنه لا نفس سائل فيه، الجراد ميتة حلال لأنه ما في دم، البحر كل ميتة حلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، بشرط أنه يكون حيوان مائي مش برمائي، يعني إذا أخرج يموت، يعني يعيش غالب وقته في الماء وليس بعض وقته في الماء وبعض وقته في خارج الماء أو أكثر وقته خارج الماء، لا، لازم يكون غالب وقته في الماء بحيث إذا أخرج إلى خارج الماء لفترة متفاوتة طبعا بين الحيوانات يموت. فإذا هذا اللفظ القرآني يحرم علينا كل ميت وكل دم، لكن جاء الحديث واستثنى، قال فإنه شامل لكل ميت حتى السمك والجراد من اللفظ القرآني. يعني إذا وقفنا عند النص القرآني ولم نرجع إلى السنة، مثل عياذا بالله القرآنيين الذين يقولون حسبنا كتاب الله ولا يرجعون إلى السنة، وهؤلاء لا شك في كفرهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فمن وقف عند الآية ولم يرجع إلى السنة فيحرم على نفسه السمك والجراد ويحرم على نفسه الكبد والطحان، لكن إذا كان من أهل السنة الذين يعظمون السنة ويرجعون إلى السنة فإنه يرجع إليها ويعلم ويقف على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان الحديث. هذا مثال على تخصيص القرآن بالسنة. أما مثال، وطبعا أيضا من تخصيص القرآن بالسنة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو أننا أخذنا بهذا بظاهر هذا النص القرآني كان واحد قطع يد السارق من هنا وآخر قطعها من هنا وآخر، لكن لما نقف على السنة نعرف أن القطع يكون من الرسغ، وأن القطع لا يكون إلا من حرز. إذا سرق الإنسان من حرز، يعني مكان يحفظ فيه المال، وأن ليس كل سرقة يقطع يد الإنسان، لا قطع فيما ربع دينار فصاعدا، يعني دون ربع دينار ذهب، ربع دينار ذهب. الآن دينار العثملي الرشادي 7 غرام، إذا أردت الدينار الرشادي فربعه كم؟ الآن الدينار الرشادي ما أدري، يمكن وصل 200 دينار أو أكثر أو أقل، يعني ليس أي سرقة تقطع يد السارق. وأيضا كمان في قيد إنه ما يكون عام مجاعة، ما يكون الدافع له على السرقة الجوع. ومما خص من السنة الشريفة بالكتاب العزيز قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين، يعني فصل من حي فهو ميت. هذا اللفظ العام من السنة، كل شيء يقطع من حيوان حي يقطع وهو حي قبل أن يذكى فهو ميت. يعني الآن لو جينا على إلية خروف أو نعجة ورحنا قطعناها قبل أن نذبحها أو نذبح هذا الخروف ونذكي، هذا ميتة. ولهذا دائما بنحذر من الدهن الحيوان، لما أقول لك دهن حيوان، لأنه في بلاد الكفر لا بيحلل ولا بيحرم، فيذبحون يأخذون إليات الخرفان وإليات الماعز الحيوانات مأكولة اللحم، أو يأخذون الدهون التي يعني على الحيوان من غير تذكية ويدخلونه في معلباتهم ويرسلون إلى بلادنا. هذا إذا تورعوا عن إرسال دهن الخنازير عياذا بالله. فلهذا أي جزء يقطع من الحيوان وهو حي يكون ميتا. يعني لو جاء واحد وقال والله بدي أشرم أقطع أذن هالخروف نصفه وأشويه يعني أقرمشه أو أكله هكذا، هذا ميتا، أو أي جزء من الحيوان. لكن من إيش الاستثنى من هنا؟ ما هي الآية التي خصصت هذا؟ آية وأصوافها ومن أصوافها وأوبارها، هذا مخصص. لكن هناك يعني رد إنه هذا ميت أصلا مش حي، لأن الصوف ناشف وجاف وكذلك القرون والأوبار. فمن استدل بهذه الآية قال إن هذه الآية مخصصة، لكن في الحقيقة لا يقاس الصوف على اللحم المتصل بالجسم والذي يغذى بالدم واللي فيه حياة، في فرق لا شك. والحديث يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو بيكون ميت يعني. قال ما أبين من حي فهو ميت، رواه الحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه وصححه على شرط الشيخين. قال فإنه عام في كل من فصل من الحي، من الحي فهو كميتة، لكنه خاص بغير الشعر والصوف، خاص بغير الشعر والصوف، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إن كان هذا دليلا قرآنيا مخصصا لعموم الحديث فأنا أقول إن الصوف والوبر والشعر يكون حيا حينما يكون موصولا، ويكون ميتا حينما يجز، وجزه جائز شرعا، بينما لا يجوز قطع إلية البهيمة إلا بعد تذكيتها، أما الصوف يجز وهي حية. فلعل في المسألة يعني شيء، وأن القياس على ذلك بعيد. قال وكذلك قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال فإنه عام شامل، هذا عام شامل قتال المشركين وقتال الناس الذين أبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله شهادة التوحيد، لكن هذا مستثنى بمن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فمن دفع الجزية فلا يجوز قتاله. قال فإنه عام شامل لمن لم يعطي الجزية وغيره، لكنه مخصوص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومثل كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة للغني، لا تحل الصدقة للغني. قال هذا شامل كل غني لا تجوز الصدقة إلا العاملين عليها، لأنه هذه أجر لهم، وحتى يستعفوا عن أخذ أموال الزكوات. وإذا كان الغني غني مهما كان يحب أن يكون له معاشا ويكون له يعني مكافأة على عمله، فلهذا يقول فإنه شامل للعاملين غيرهم، لكنه مخصوص بالآية بغير العاملين عليها، لأن للعاملين عليها سهم في الزكاة، فيجوز أن يكون العامل غنيا ومع ذلك يحل له أخذ الصدقة أي الزكاة لأنها أجر له. حقيقة في عندنا يعني أبحاث يعني باقي 3 أبواب نرجو الله عز وجل أن ننتهي منها فيما تبقى لنا من دورة، لكني سأضطر أن أمر سريعا على هذا الباب حتى لا نتأخر. الدرس 17 فيما ورد من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. قال رحمه الله النسخ معناه لغة الإزالة والنقل، تقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الكتاب إذا ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، أو نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، مع بقاء الأصل على هيئته من غير تغيير. واصطلاحا رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني الحكم ثبت بالخطاب المتقدم والناسخ ثبت بالخطاب المتأخر، على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه. إذن رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه. إيش اللي جعله ينسخ؟ تأخر خطاب آخر ناسخ لهذا الخطاب المتقدم. قال رحمه الله: والناسخ والمنسوخ في القرآن كثير، وقد ألف فيه كثير من العلماء مؤلفات عديدة. السيوطي ألف فيه، والواحد ألف فيه، وعلم الدين السخاوي في كتابه جمال القراء كمال الإقراء ألف فيه، وأبو عبيد ألف فيه. فهناك مؤلفات كثيرة، بعضها ضمن علوم القرآن وبعضها مفرد. ثم أعلم أن المنسوخ هو المتقدم نزولا، المنسوخ قبل متقدم نزولا، والناسخ هو المتأخر بعده. وهذا ليس له علاقة بترتيب سور القرآن، يعني لا يلزم، هذا له علاقة بالنزول. وترتيب المصحف إخواني لم يعني يشترط في ترتيب النزول، يعني المصحف لم يرتب على ترتيب النزول، على النزول متقدم أو متأخر، هذا شيء وهذا شيء. أما ترتيب المصحف فقد يوجد فيه عكس ذلك، قد يوجد متقدم ناسخ لمتأخر في الترتيب، فيوجد الناسخ متقدما والمنسوخ متأخرا كما في آيتي العدة. فإن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسختها التي قبلها وهي في الترتيب متقدمة وهي ناسخة وليست متأخرة. وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وكذلك قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، التوبة. الآية فيها ذكر عدم القتال، وكقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، وكقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، ونحو ذلك كثير، وبعضه متأخر في ترتيب المصحف عن آية السيف المذكورة في قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. فهمنا إخواني؟ الناسخ دائما يكون متأخر نزولا وليس ترتيبا، فقد يكون الناسخ متقدم ترتيبا على المنسوخ، هذا هي. فليس فالعبرة في النزول وليس في ترتيب المصحف. القسم الأول: نسخ الحكم فقط مع بقاء التلاوة، كآية العدة المتقدمة وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا الحكم منسوخ لكن التلاوة باقية، لا زالت آية محكمة تتلى إلى يوم الدين، حكمها منسوخ كما علمت. الأول: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله. في عندكم سقط يا شباب؟ أيوة، فائدة وفائدة بقاء التلاوة أمران. الأول: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله عز وجل فيثاب عليه، ف ف فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة. وطبعا بقاء التلاوة تذكرنا برحمة الله عز وجل بعباده، يذكرنا بالنعمة. الثاني أن الناس غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة. القسم الثاني من النسخ، نسخ التلاوة فقط مع بقاء الحكم، وذلك نحو آية الرجم، وهي قوله تعالى في مكان يتلى قبل العرض الأخيرة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. كانت في سورة الأحزاب فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. الشيخ والشيخ يعني مقصود به الزاني المحصن، لا يتلى بها، من تلى بها الآن يستتاب، وإن تاب وإلا قتل، لأن هذه منسوخة وشاذة، فهذه مما نسخ. أما آية الرجم يعني ما عندنا آية للرجم، ولكن عندنا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليكم عني البكر الجلد والتغريب والمحصن الرجم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الحكم باقي لكن التلاوة منسوخة. القسم الثالث نسخ الحكم والتلاوة معا، وذلك كآية الرضاع، وهي المذكورة فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من قبل، يعني فيما أنزل ثم نسخ بالعرضة الأخيرة، 10 رضعات معلومات يحرمن، كانت هذه آية تتلى فنسخت بالعرضة الأخيرة، فنسخت بالحديد 5 رضعات معلومات يحرمن. طب هل عندنا هذه آية تتلى 5 رضعات معلومات يحرمن؟ لا، لكن هذه نسخت بهذه الآية المنسوخة أيضا، الباقي حكمها بالسنة. إخواني نكتفي بهذا القدر ونقف عند الباب 18 في المجمل والمبين، وبالله التوفيق مع القلم.